الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم المجموعة الثانية من المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومع كتاب التوسل والوسيلة، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ ناصر العقل خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد. في هذا الاستفتاح ينبغي التنبيه على أن الشيخ في هذا الدرس بدأ بكتاب جديد في ثنايا المجلد الأول، من الفتاوى. بدأ بكتاب جديد كعادته، ولذلك افتتح بخطبة الحاجة، وهو كتاب التوسل الوسيلة. وهذا الكتاب كما يوجد ضمن الفتاوى فهو يوجد مستقل ومطبوع في كتاب متداول، فينبغي التنبه إلى أنه هنا في هذه الافتتاحية سيبدأ في كتاب جديد يشمل جميع باقي المجلد الذي بين أيدينا. نعم. فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاءه به ومما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد وأتباعه. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا بعذر من الأعذار، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا بالتوسل بالإيمان به وبطاعته. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغلطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. وقد قال تعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح: وجيها في الدنيا والآخرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم. ولفظ التوسل في عرف نعم الصحابة. قبل أن يبدأ الشيخ تفصيله في التوسل أحب أن أشير أنه في هذه المقدمة أشار الشيخ إلى مجمل الموضوع وسيفصل، أشار إلى حقيقة التوسل التي سيتكلم عنها، لأن المخالفين خالفوا في مفهوم التوسل وحقيقته فوقعوا في البدع، وذكر بإيجاز أن حقيقة التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، وأن كل تقرب على نحو مشروع إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك هو التوسل الحقيقي، وأنه يدخل في التوسل صور أيضا هي نوع من التقرب لكن يخفى أمرها على الناس. أشار ابن تيمية الشيخ الإسلام هنا إلى شيء منها، وهي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أي بطلب الدعاء منه، وهذه سيتكلم عنها كثير الشيخ كثيرا، لأن الناس توهموا في مثل هذه الصورة أن التوسل يكون بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن التوسل يكون بدعائه من دون الله وصرف أنواع العبادة له أو لغيره من الخلق. فأراد أن يستفتح هذا الكتاب في هذه المقدمة بالمفهوم الصحيح عن حقيقة التوسل، والتي تعني التقرب إلى الله بعبادته وبما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الصور الأخرى التي تخرج عن هذا المعنى هي ملحقة به وصور محدودة كالتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيذكره أيضا الشيخ فيما بعد من طلب الدعاء من المسلمين أو من الرجل الصالح، وأن هذا ليس فيه توسل بالذوات، إنما فيه طلب لأمر مشروع، وهو أن تطلب من المسلم أن يدعو لك وهو قادر حي مستطيع، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى لا من باب التوسل بالأشخاص، من باب النصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم لا من باب التبرك أو التوسل بالذوات كما يفعل كثير من الجهلة. نعم. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة، ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. إذن لو كانت الوسيلة بيد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون أن تقيد بإذن الله عز وجل وبشروطها لقبل استغفاره لمن لم يأذن الله منهم لهم، لكن لما شرط قبول الاستغفار بشروطه الشرعية صار الأمر لا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يرجع إلى إذن الله عز وجل وإلى ما شرعه الله لرسوله. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاه ربه أن يستغفر المشركين التزم هذا الأمر، التزمه ولم يفعله ولم يأمر بفعله ولم يشرعه، لا كما يفعل كثير من المبتدعة الذين لا يفرقون بين هذا وذاك. نعم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك فهل نفعه ذلك، قال نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه، وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وأيضا: فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزق فيهديه أو يرزق، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله، وكما دعا لأوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألف بغير ذلك. سنت على حال في هذه المقطع كما قلت لا يزال الشيخ يقدم لما سيفصله، يبين بعض الصور إجمالا الجائزة في التوسل والصور الممنوعة، وأن الصور التي ورد استثناؤها من القاعدة كشفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب هذه توقيفية ليس لنا أن نقيس عليها، لأنه لا يجوز القياس في أمور الغيب. ثم أن هذه الشفاعة التي ستحدث لأبي طالب لا تكون في مصيره، إنما تكون في ما يتعلق بتخفيف العذاب عنه، ونعلم أن أهل النار نسأل الله العافية منها تتفاوت درجاتهم فيها، فلا يعدو أن يكون الأمر فيما يتعلق بتخفيف العذاب. ثم نعود إلى ما سبق، إنما هذه الصور التي تخرج عن القاعدة في ظاهرها صور محدودة جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت، وأنه لا يقاس عليها غيرها. أما الصور الأخرى التي ابتدعها أهل الأهواء وتوسع في مفهوم الشفاعة فيها فهي من الباطل الذي يتعارض مع أصول الشرع، فإن هذه الأمور توقيفية لا يجوز القول فيها بغير علم، لأنها قول على الله، والقول على الله من أعظم الذنوب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى، وقد وصلنا نحن لا نزال في كتاب التوسل والوسيلة، وصلنا إلى صفحة كم؟ 2. وقفنا على قوله: وقد اتفق المسلمون، صفحة 145. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان من أهل السعادة قطعا. ومن مات كافرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار قطعا. الشيخ أراد بذكر هذه الحقيقة تقرير أمر اتهم به أهل الأهواء أهل السنة بأنهم ينكرون أو قدحوا فيهم من هذا الجانب، ذلك أن أهل السنة والجماعة لما أنكروا على أهل البدع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله عز وجل في قبره وهو ميت، أو أنهم أيضا أنكروا عليهم أنواع من التوسلات البدعية، وحينما زعموا أن له صلى الله عليه وسلم من الخصائص في الدنيا والآخرة ما لا يجوز إلا لله عز وجل، حينما زعموا ذلك ظنوا أن من منع هذا فقد انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم. فكأن الشيخ أراد أن يبين أن أهل الحق أن المسلمين اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، وأن هذا الجاه إنما هو منة من الله عز وجل وفضل، فقد امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الجاه عند النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بشروطه وبضوابطه التي ذكرها الله عز وجل، وأن شفاعته راجعة إلى إذن الله وإلى انطباق الشروط حتى يأذن الله بها، وأنه ليس لا يعني قولنا بأنه لا يجوز تقديس النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل به بما لم يرد في الشرع، لا يعني ذلك انتقاصه أو انتقاصه أبدا، بل يعني ذلك تكريمه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث في ذاته أو باسمه أو باسم دينه ما لا يجوز عند الله عز وجل، فإنما ذلك لحماية جنابه ولحماية حقه صلى الله عليه وسلم، بعكس ما يظن أهل الأهواء. إذن اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، وأهل السنة هم أول من قرر ذلك، وأنه لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، والشفاعة العظمى دليل ذلك، بل أدلة ذلك متواترة، فهو أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، أفضلهم ذاتا وأفضلهم جاها وأفضلهم اعتبارا وأفضلهم قدرا ومنزلة وأقدمهم وأقربهم إلى الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أن تكون له خصائص لا تجوز إلا لله أو أن يتوسل به التوسل البدعي، لأن ذلك من تنقيص قدره أو من انتقاص قدره لا من تعظيمه. نعم. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم، وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طبعا هنا في هذا المقام حينما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها، وأن الشفاعة والدعاء وكذلك جاه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مشروط بشروط وموانع، فإن شفاعته لا تنفع الكفار، فأراد أن يستدل بهذا المقام وبما بعده في الصفحات التالية أراد أن يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا يمكن أن تشمل الكافرين أبدا، وأن الله عز وجل منع ذلك، وأن الله عز وجل حينما منع شفاعة الكافرين لا يعني بذلك الاستنقاص من جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاه إبراهيم أو غيره من الأنبياء، إنما يعني ذلك أن الأمر راجع لله وحده، فله الأمر وله الحكم سبحانه، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، وأنه حينما قضى على الكفار بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين فإنهم حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم، فأراد أن يقرر هذا أي الأدلة من الكتاب والسنة على أن الشفاعة لا تشمل الكافرين حتى من أعظم الناس جاها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك.

لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. وقوله هنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها. وأما شفاعته، نقف عند هذا النقطة لأنه سيستمر في ذكر الشفاعات الجائزة. كما ذكرت لكم كل هذه الأدلة التي سبقت هي في بيان الشفاعة الممنوعة، الشفاعة المنفية، الشفاعة التي استثناها الله عز وجل والتي لم يأذن بها شفاعة للكافرين، الشفاعة في أن يهدي الناس من أضلهم الله في الدنيا والآخرة، فهؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة. يعني من قدر الله عليه الضلال في الدنيا لا تنفعه شفاعة الشافعين في الدنيا، ومن قدر الله له العذاب في الآخرة كافرا من أهل الكفر الخالص لا تنفعه الشفاعة في الآخرة. هذا هو الأصل في الشفاعة الممنوعة. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ الشفاعات الجائزة، وهي أولا دعاؤه للمؤمنين، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الدنيا والدين، هذا نافع باتفاق المسلمين، وكذلك الشفاعة للمؤمنين من أهل الكبائر، والشفاعة في زيادة الثواب ورفع الدرجات سيذكرها الشيخ. ثم يذكر المانعين لهذه الشفاعة، أي الشفاعة المثبتة، من المعتزلة والخوارج، والرد عليهم في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما معنى أبل أبي بلالها؟ هذه ورد فيها تفسيرات كثيرة، لكن من أوضحها أنه سيبذل ما يستطيع نفع رحمه في الدنيا، يعني في الصلة، في الصلة الدنيوية، الصلة الدنيوية فقط. أما الشفاعة فيما يتعلق بالهداية فلا ينفع رحمه في شيء، والشفاعة في الآخرة في من كان منهم كافرا لا يعني ينفع رحمه في شيء. فقيل أن بلها ببلائها هو ما يستطيع أن ينفعهم فيه في دنياهم، والدعاء لهم بالهداية والصلاح أكثر، لا أكثر من ذلك. نعم، وصلنا إلى صفحة 148 السطور الأخيرة في الفتاوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية، وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها، وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. وأما الصحابة لحظة أبو ناصر، بهذا الشيخ يبين صور الشفاعة الجائزة أو الشفاعة المشروعة، وهي الصورة الأولى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة لأهل الكبائر من أمته وغيرها من الشفاعات المثبتة. ثم ذكر الشيخ المعارضين في هذه الشفاعة، ذكر المعارضين وهم المعتزلة والخوارج، وبهذا نفهم، لأن هذا سيتكرر في كتاب التوسل الوسيل الذي نحن فيه، بهذا نفهم أن أهل البدع في موضوع الشفاعة على طرفي نقيض، يعني في لهم رأيان متقابلان متعاكسان، وهذا كثير عند أهل البدع في كثير من الأصول أو في كل الأصول التي خالفوا فيها السنة والجماعة، نجد أنهم على طرفي نقيض والحق بينهما. ولذلك يقول كثير من أهل السلف من أهل السنة أن الحق يتوسط في خصومة أهل البدع بعضهم مع بعض، يعني تجد المانعين للشفاعة أدلتهم هي أدلة السنة في إثباتها، في نفي قصد، هي أدلة السنة في نفي الشفاعة المنفية، وكذلك الذين يطلقون الشفاعة مطلقا أدلتهم هي أدلة السنة في إثبات الشفاعة بشروطها. فتجد هؤلاء في رد بعضهم على بعض يخدمون السنة وهم لا يشعرون، لكن الحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فكما أن من أشار إليهم الشيخ قبل أكثر من درس من أهل التصوف وغيرهم يطلقون الشفاعة مطلقا، حتى أنهم يطلبونها من الأموات الذين ليس لهم قدرة، ويطلبونها من الجمادات، ويزعمونها لأوثانهم ومعبوداتهم، ويزعمونها لمن رشحوهم، ولا يعترفون بشروطها عند الله عز وجل. يقابلهم آخرون ينكرون حتى الشفاعات المثبتة في الكتاب والسنة، وهم الجهمية وهم المعتزلة والزيدية والخوارج. هؤلاء ينفون حتى الشفاعات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الشفاعة التي تواتر الخبر عنها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. إذن هؤلاء أي الذين نفوا الشفاعة أدلتهم حجة على الذين أطلقوها بلا شروط، وحجة أولئك أيضا أو أدلة أولئك حجة على النافين أو الذين ينكرون الشفاعة بلا قيد ولا شرط. نعم. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة. هذا كله ورد في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما في الصحيحين، ومفاده أن الله عز وجل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعدة شفاعات، منها شفاعته للخلائق جميعا بأن يفصل الله بينهم للقضاء، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لطوائف من أهل الجنة بأن تفتح لهم أبوابها بعد أن توصد أمامهم، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ومنها شفاعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة، منها شفاعة القرآن، شفاعة الصيام، كل هذه شفاعات يأذن الله بها ووردت أيضا في الحديث. ثم بعد ذلك يأتي أو ثبت الخبر أن الله عز وجل حينما تحدث جميع هذه الشفاعات ويأذن الله بها فيقول الله عز وجل: ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة بيده من أهل النار فيخرجهم منها، ومنهم من لم يعمل خيرا قط. والله فعال لما يريد، له في عباده شؤون ويفعل في خلقه ما يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. فهذا بعد استنفاذ الشفاعات الله عز وجل يخرج أقواما من النار بمشيئته وبرحمته، وذلك كله إلى الله عز وجل. وفي ذلك إعلام للعباد بأن لا يتألوا على الله، وليعلموا أن الأمور بيد الله، وليس للعباد أن يحكموا بأحكام على غيرهم، وليس لهم بأن يحكموا أفعال الله عز وجل بمقاييسهم، فالله فعال لما يريد. لو عذب الخلق جميعا فله ذلك، ولو رحمهم جميعا فله ذلك، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. إذن بعد استنفاذ الشفاعات يحدث هذا الذي يحدث، وهو أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. نعم. سلام الله إليك، لم يعملوا خيرا قط تشمل عدم الإيمان؟ الله أعلم، هذه كلمة مجملة اختلف العلماء في تقديرها. معنى لم يعمل خيرا قط، هل يشمل ذلك من لم يكن له إيمان عنده إيمان البتة؟ لأن هذا ظاهر النصوص، لأنه ورد في الحديث نفسه أنه قال أخرجوا من في قلبه مثقال مثقال مثقال مثقال ذرة من النار، أو ذكر بعد ذلك أوزان معينة آخرها مثقال ذرة، والذرة هي الهباء التي لا يكاد يكون لها وزن. ثم بعد ذلك تأتي هذه القصة، فالله أعلم، الله أعلم ما تفسير ذلك. بعضهم فسره بتفسيرات ليس عليها دليل، منهم من قال إن هؤلاء هم الذين أسلموا في آخر لحظة من حياتهم ولم يتمكنوا من يعمل خير من أن يعملوا خيرا قط، لكن هذا يرد بأن الإسلام يجب من قبله، وأن من أسلم بدل الله سيئاته حسنات، فيتأتي كالجبال بإذن الله. لكن ومع ذلك تبقى المسألة محتملة، فالله أعلم بمراده. نعم. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وبقوله ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كما تلاحظون هذه النصوص لو أخذت بمفردها دون إرجاعها إلى النصوص الأخرى أو دون تحكيم قواعد التفسير فيها لكان ظاهرها فعلا يؤيد هؤلاء المعارضين الذين أنكروا الشفاعة. لو أخذت هذه النصوص مجردة عن القواعد السليمة لتفسير النصوص، وهي تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بفهوم الصحابة العرب الأقحاح الذين تنزل عليهم القرآن، لو أخذت هذه النصوص مجردة عن النصوص الأخرى وعن موازين التفسير لكان ظاهرها يدل على قولهم بإنكار الشفاعة. لكن الصحيح والذي عليه أهل الحق أن هذه النصوص لابد أن تفسر بالنصوص الأخرى التي تذكر شروط الشفاعة والتي تستثني، ثم أن هذه النصوص مفسرة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره لها، مفسرة بأقواله التي أثبتت الشفاعة على نحو آخر بشروط وضوابط. وهذا هو منهج السلف، أنهم لا يعرضون النصوص الوعد دون نصوص الوعيد، ولا يعرضون النصوص دون تحكيم النصوص الموضحة لها والمبينة والمفسرة، بل لا يضربون آيات الله بعضها ببعض. فإذا جاء نص ظاهره مثل هذا النص الذي يمنع الشفاعة مطلقا فلا يمكن تفسيره بمعزل عن الأخذ بالنص الآخر، وهو كله كلام الله عز وجل وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، النص الآخر الذي يثبت الشفاعة بشروطه. وهذا المنهج هو الميزان الذي سلم به أهل السنة والجماعة في جميع نصوص الشرع في الشفاعة وفي غيرها، أنهم يأخذون بمجمل النصوص بعمومها، يفسرون بعضها ببعض، ويأخذون بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها وبأقواله فيها وبأقوال الصحابة وبفهوم أئمة الدين. وهذا هو المنهج الأسلم، وهذا منهج اختل عند كثير من الناس في العصر الحاضر مع الأسف، لما قل علمهم وقل فقههم واعتمدوا على آرائهم وعقولهم صاروا يخبطون في فهمهم لنصوص الشرع وفي تفسيرهم لها،

وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذم المشركين عليها وكفرهم بها، قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره. وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها، أخرجه مسلم. خلاصة يعني الصورة التي ذكرها الشيخ وسيفصل فيها فيما بعد في الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين لغيرهم، يعني ملخص تصورهم عن هذه الشفاعة هو أنهم جعلوا هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشاركون الله عز وجل في ربوبيته، بمعنى أنهم لهم تصرف نافذ مع أفعال الله عز وجل. وإلا لو قالوا بالشفاعة بشروطها، فنحن نعلم أن الشفاعة بشروطها على نوعين: شفاعة ثبتت لأناس بأعيانهم، إما أشخاص بأعيانهم كثبوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أجناس بأعيانهم كجنس الأنبياء وجنس الملائكة وجنس الشهداء إذا ثبت الحديث وغيرهم، وإما أن نقول بالنوع الثاني وهو أن الشفاعة تثبت يوم القيامة بشروطها لمن يأذن الله منهم، من هم بأعيانهم أو أشخاص الذين يأذن الله منهم لهم غير من ذكر، الله أعلم، تبقى مجملة. لكن هؤلاء أهل البدع أثبتوها لأناس بأعيانهم دون أن نجزم أو نعرف أو يعرفوا أن الله أذن لهؤلاء، فيثبتونها للأحياء والأموات ممن يسمونهم الأولياء، ويثبتونها أحيانا لجمادات وأحيانا يعني أشخاص موهومين أو غير ذلك، وكل ذلك جعلهم يتصورون أن هؤلاء الشفعاء يشركون أو يشركون في أفعال الله عز وجل، فأشركوا في الله بربوبيته، فكذلك من أعظم أنواع الشرك. وترتب على هذا بالضرورة الشرك في الإلهية، لأنه من ادعى أن أحدا من الخلق يشرك مع الله في ربوبيته عبده من دون الله، فشرك الربوبية يفضي إلى شرك الإلهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال: هل أهل النار يخلدون فيها؟ هذا هو ما ثبت في النصوص الشرعية، أن أهل النار الخلص ما عدا أهل الكبائر وما عدا من استثناهم الله عز وجل فهم يخلدون فيها. أهل النار الخلص الكفار المشركين المنافقين هؤلاء يخلدون فيها. ثم قال: هل النار تفنى وكذلك الجنة؟ أيضا هذا فرع عن ذاك. إذا قلنا بأن أهل النار الخلص الكفار الخلص خالدون فيها، فكذلك من الضروري ألا تفنى النار، وكذلك بالضرورة الجنة. فنحن نعلم جزما أن أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، مخلدون فيها، فمن الضروري أيضا أن ألا تلزمان، أو قال قولان متلازمان، وهذا قول أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل

طب يقصد علشان نربط الحديث بعضه ببعض، يقصد ما يفعله المبتدعة والذين يقعون في البدع والشركيات من الاستعانة بغير الله عز وجل والاستغاثة والاستشفاع بالأحياء وبالأموات وبالأشجار والأحجار والمشاهد والآثار، والذين يعولون في هذه الأمور على الزهد، قصدي على يعني يعولون في هذه الأمور على المنامات والأحلام، والذين يرون أن هذا من مظاهر الزهد والورع والعبادة، أي التعلق بالأولياء والصالحين، وبعضهم أيضا يعبد الملائكة إلى آخره. هذه الأنواع وهذه الشفاعات هي التي يتكلم فيها الشيخ، ويقول أن بعض الناس يذكرون فيها منافع ومصالح تحدث لبعضهم، وهذا من الابتلاء والفتنة. نعم. وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين. طبعا هنا ستلاحظون أن الشيخ من أجل إحكام الاستدلال سيذكر الاستدلال على باطنه من وجهين، وهذا في الحقيقة يعتبر من أقوى وجوه الاستدلال، يعني يحكم على على على على الخصم الأمر حتى لا يستطيع أن يفر. هو الآن الشيخ من الآن فما بعد سيستدل على على بطلان مذاهبهم، سواء أصحاب البدع الشركية أو البدع يعني ما دون الشركية الذين يحتجون بحججهم الواهية، ستدل عليهم من وجهين. الوجه الأول أن كل عبادة من عباداتهم هذه لا دليل عليها من الكتاب والسنة ولا من أثار السلف، يعني بمعنى أنهم ليس عندهم أي دليل. هذه قضية. القضية الأولى أيضا سيرجع عليهم مرة ثانية ويقول بالعكس الدليل قام على ضد ما تقولون، فهو بعد ما فرغهم من الاستدلال ما ترك الأمر على يعني هذا الأمر، بل رجع عليهم مرة أخرى قال بالعكس الأدلة كلها متواترة ومتضافرة على تبديع أعمالكم والقول بشركية ما كان منها شرك. هذه دليل يعني تسمى يعني طريقة محكمة، لأنه كان كثير من الناس يبدأ بالاستدلال على منعها ثم يذكر أن ليس عندهم دليل. الشيخ عكس علشان يهيئ أذهانهم، عكس بمعنى أنه قال أنتم في كل ما تفعلون ما عندكم دليل إطلاقا، هاتوا لنا دليل، ما يأتون بدليل. ثم بعد ذلك قال ومع ذلك ما دام ما عندكم دليل أنا عندي دليل على أنكم على الباطل، والأدلة كذا كذا كذا كذا. نعم. وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ولا يستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.